فالحديث منقطع قطع ولا حاجة نبحث. إذا لابد أن نعرف متى ولد ومتى توفي حتى نسلم من أن نحكم على حديث بالاتصال وهو منقطع أو بالانقطاع وهو متصل. لا يا أخي. أسمع. هذه بارك الله فيك يتساهل فيها بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا ابن عبد المطلب. أنا ابن عبد المطلب. فهذا نعم، لو أن الإنسان أراد أن ينتسب إلى جده أو جد أبيه مثلا لاجتهاده، يعني بمعنى أنه مشهور مثلا بالسيادة بالشرف بالحفظ بالإمامة، هذه لا بأس. أما أن ينسب إلى جده أو جد أبيه نسبا نجل بس انسياب النسب، هذا لا يجوز. تدعوهم لإيش؟ لأبعد. ما فعله مسلم في الحجاج بن الشاعر، نعم، فإنه كان فإن اسمه الحجاج بن محمد، اسمه يوافق اسم الحجاج الضاري، نعم، أبوه يوافق أبو الحجاج اسم الحجاج، نعم، وجده كذلك هو ثقفي، نعم، والحجاج ثقفي كذلك. نعم. هذا من أي هذا من أجل التمييز، هذا من أجل التمييز، يعني في حاجة. نعم. عاد ينظر هل من هذا أو من هذا حسب الشكل والنقط. لكن لو اشتغل مثلا الصنعاني والاسقلاني واتفق على اسمه هذا شيء، هل يصير اشتغل؟ ما في اشكال. اذا قيل الصنعاني والاسقلاني بينهم فرق، ما في اشتباه ذلك. نعم. لا بأس. يعني يجوز ان يزور قبور الكفار للاتعاظ، لكن بشرط ان لا يكون هذا الرجل ممن يقتدى به، لان نيه الاتعاظ ظاهره ولا باطنه؟ باطنه، ما كل احد يعلم. فقد يظن الظالم انه ذهب يزور مثلا قبر رئيس البلد الفلاني من الكفار تعظيما له، وما الذي فيه؟ وقد يذهب يزوره ويقول عبره، هذا الرجل اللي كان يملك مثلا اكبر دوله في العالم الان صار في حفره يعذب، هذه عبره. لكن من يقول ان الناس يظنون هذا عبره؟ نعم. ها؟ ايش؟ ايش معنى يدخل في المقبره؟ مقبره الكفار كيف يزوره؟ وهل زياره الا بالوصول للمقبره؟ انتهى الوقت. عطنا شان نناقش. في مناقشة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسناد، ها؟ نعم. إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبماذا نسميه آدم؟ نسميه مرفوع. لماذا؟ لأنه اتصل سنده إلى النبي. لأنه اتصل سنده إلى النبي. هل هذا من أجل اتصال السند أم إيش؟ شرافة. صحيح، لارتفاع مرتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من قوله مثل من قولك حديث لمن رمى بالنيات أو فعله موسى. فعل ما يتعلق الرسول. مستقبل الكعبة، مستقبل الكعبة، مستقبل الكعبة، مستدبر. أي نعم. وكذلك أيضا حديث المغيرة في مسح على خفيه تقريرا. هذا تقريب أحسن. إذا انتهى إلى الصحابي فما اسمه؟ موقوف. وإلى التابعي فمن بعده؟ هنا. طيب ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع من مباحث. طيب والمنقطع؟ أحسنت بارك الله فيك. محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عن حديث الوداع، فهل هو صحابي؟ ما تعرف الصحابي؟ هل محمد لقي النبي؟ لقيه. هو يمشي؟ طيب هل نعلم أنه جاء به الرسول؟ تجب بما تطبق. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، نقل إلينا أنه لقي النبي. نقل إليه؟ من نقله؟ شيخ لقي هنا ابنان رأى، صرح بعضهم بهذا القبر. ما يخالف، هل رآه محمد بن أبي بكر؟ نعم رآه. رأى النبي؟ ألم يأتي يؤتى به إليه فحنكه؟ هل ثبت هذا؟ هذا ورد. ورد. على نعم شراهي هو مؤمن ما في إشكال، لكن كلمة هل لقي الرسول حتى نقول أنه صحابي أو لم يلقى فنقول مخضرا. يقولون هنا نبني على الظاهر الغالب، الظاهر الغالب أن من عادتهم أنهم يأتون بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، فبناء على هذا الغالب حكمنا بأنه صحيح بأنه صحابي. طيب صحابي كفر بعد إسلامه هل تزول سقطته؟ كفر بعد إسلامه وصحابه. نعم إن مات على الكفر زال سقطته، وإن رجع الإسلام مش تقولون صحيح؟ طيب هل عندك دليل على ذلك من القرآن؟ من القرآن بأنه إن مات على الكفر زالت صحبته وإلا فلا. نحن تلونا عليكم الآية لكن سبحان الله. لا عبد الله صحيح قيدها بأن يموت على الكفر، فمفهوم إن عاد للإسلام فلا يحبط عمله. طيب هل انتهى الوقت؟ نعم. تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو مضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الفسق